حب التعلم أيضا له أسباب، يعني ممكن أحيانا واحد يسمع كلمات تساعده وتشجعه. يعني الذهبي مثلا رحمه الله يقول عن الحافظ البرزالي هو الذي حبب إلي طلب الحديث. كيف؟ يقول مرة رأى خطي فقال خطك يشبه خط المحدثين. نعم، فكان سبب حماسه لطلب الحديث. نعم سبحان الله. قال فأثر في قوله وسمعت منه يعني الحديث وتخرجت به. محمد بن عوف الطائي الإمام يعني طلب العلم لكلمة من صديق والده. نعم. قال الإمام أحمد ما كان بالشام منذ 40 سنة مثل محمد بن عوف. يقول كنت ألعب بالكرة أنا غلام، نطت الكرة دخلت حلق عند شيخ في حلقة اسمه المعافى بن عمران الحمصي، فأنا جريت لأخذ الكرة فمسك الكرة. نعم. قال ابن من أنت؟ قلت ابن عوف بن سفيان. قال إن أباك كان من إخواننا وكان يكتب معنا الحديث. والذي يشبهك يعني الجدير بك أنك تكون مثل أبيك. قال فذهبت إلى أمي وأخبرتها أنه الشيخ مسك الكرة اليوم، مسك الكرة وقال لي أنه أنت جدير بك تكون. قالت صدق، فألبستني ثوبا وإزارا ثم جئت إليه، جلست معه والمحبرة والورق،